الحمد لله رب العالمين. قال: ويستحب في الصوم ثلاثة أشياء. يستحب، الاستحباب حكم شرعي من الأحكام التكليفية. ما هي الأحكام التكليفية؟ ما هو الحكم أصلا؟ تعريف الحكم لغة، اصطلاحا أقسامه ثلاث أشياء، ثلاث مسائل. أولا تعريف الحكم، الحكم لغة هو القضاء، حكم فلان على فلان بكذا أي قضى عليه بكذا. واضح هذا؟ الحكم اصطلاحا، الأحكام اصطلاحا، خطاب الشارع المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا. طيب، أقسام الأحكام التكليفية عند الجمهور خمسة، عند الأحناف سبعة. دعك من أمر الأحناف الآن. عند الجمهور خمسة أحكام يدور عليها أحكام الدين. أي حكم، إما أن يكون واجب فرض، ولا خلاف ولا فرق بين الواجب والفرض عند الجمهور خلافا للأحناف برضه، واجب أو فريضة، وإما أن يكون محرم ضد الواجب، وإما أن يكون مكروه وأمامه وضده المستحب، وإما أن يكون مباح. لا يخرج حكم عن هذه الأحكام الخمسة. فهم؟ قوله هنا ويستحب، الاستحباب هنا حكم إيه؟ أجيبوا يا ناس، حكم شرعي، حكم شرعي تكليفي. فمن قال لك يستحب كذا، إذن ينبغي الكلام الذي سيأتي بعده أن يقام عليه دليل. واضح؟ فلان يقول لك: اعلم أنه يجب، اعلم أنه يحرم، يكره، يستحب، يباح. إذن لابد أن تأتي بعدها بإيه؟ بأدلة. مفهوم هذا؟ طيب، المستحب هذا إذا ترك، هذا لا يأثم صاحبه، وإن فعله هذا يؤجر صاحبه. فقوله هنا يستحب في الصوم ثلاثة أشياء: تعجيل الفطر، تعجيل الفطر. تعجيل الفطر هذا من شعار المسلمين، وهذا فيه أحاديث. عندك في الحديث في الصحيحين من حديث سهل بن سعد، قال سهل في حديث الصحيحين في حديث البخاري ومسلم، قال: إن أحب، حديث معذرة، حديث أحمد، حديث القدسي من حديث أبو هريرة: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة، إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. واضح هذا؟ وفي الصحيحين من حديث ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا غربت الشمس منها هنا وأقبل الليل منها هنا، قال: فقد أفطر الصائم. إذن أحب عبد عند الله عز وجل، إن أحب عبادي إلي أعجلهم إيه؟ أعجلهم فطرة. وهذا فيه صفة المحبة لله سبحانه وتعالى. لذا يظهر من هذا خطأ كثير من الناس. أولا، من أين نعرف أنني أعجل في الفطر؟ تعجل في الفطر بمجرد الإعلام، بمجرد الأذان، بمجرد غروب الشمس. إذا قال الإمام الله أكبر، فبمجرد هذا الأذان، ما معنى الأذان؟ الأذان هو الإعلام، أنه يعلمك بدخول وقت هذه الصلاة. فبمجرد أنه قال الله أكبر، معنى ذلك أن المؤذن يعلمك أيها المسلم أنه قد دخل وقت هذا صلاة المغرب. إذن هنا عليك أن تفطر، ولا تنتظر إلى أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. وبعض الناس يقول لك انتظر لما يخلص الأذان مطلقا. مفهوم؟ هذا ليس من شعارنا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث أبو هريرة، قال يقول الله عز وجل: إن أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. إذن الإنسان يتعجل إيه؟ يتعجل في الفطر. قال تعجيل الفطر وتأخير السحور. هذا في الحديث أيضا الذي رواه أحمد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عجلوا الفطر وأخروا السحور. وفي حديث تسحروا فإن في السحور بركة. هذا حديث ضعيف. واضح هذا؟ قال تعجيل الفطر وتأخير السحور وترك الهجر في الكلام، أي الكلام الذي لا ينفع، أي كثرة الكلام، وهذه آفة عندنا كثرة الكلام، ليس في المباح بل قد يقع في الكراهة بل قد يقع في المحرمات، كلام كثير ليس له معنى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكل خيرا أو ليصمت. يقول ابن تيمية رحمه الله فالكلام النافع في الشريعة خير من الصمت، والصمت عن الكلام الضار الذي والكلام الذي لا ينفع في الآخرة الصمت يكون أنفع من الكلام هنا. إذن إذا كان هناك كلام خير تكلم به، وإذا كان هذا الكلام ليس فيه خير ولا ينفع لا تتكلم به، لا تكن ثرثارا في الكلام، كل ما على لسانك تتكلم. قال ويحرم صيام 5 أيام. العيدان، العيدان يعني عيد الفطر وعيد الأضحى، لأنه ليس هناك عندنا عيدان غيرهما، ليس عندنا عيد غيرهما، عيد الفطر وعيد الأضحى، وإن كان يسمى يوم الجمعة يوم عيد. قال العيدان وأيام التشريق 3. أيام التشريق 3 أي الذي الأيام التي تلي أول أيام الأضحى، تسمى بأيام التشريق، هذه منهي عن الصيام فيها. عندك في الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي بن كعب قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب، أيام منى أيام أكل وشرب، 13 14 15. إذا نص عليه الصلاة والسلام إنها أيام أكل وشرب، أي لا يصام فيها. وفي رواية صحاحة الشيخ الألباني رحمه الله قال هذه أيام أكل وشرب وذكر لله، وذكر لله. دخلت في بعض المساجد لقيت واحد بيقول هذه الأيام أيام أكل وشرب ولعب، أكل وشرب ولعب. النبي عليه الصلاة والسلام هيقول أكل وشرب ولعب. قلت يا رجل اتق الله، الحديث هذه أيام أكل وشرب وذكر لله الذي فيه التكبير يعني. وعندك أيضا في الحديث الذي رواه أحمد من حديث العباس قال أرسلني النبي عليه الصلاة والسلام في الناس أيام منى أن أقول إن هذه أيام أكل وشرب ولا صيام فيها، ولا صيام فيها. كلمة لا صيام نكرة في سياق النفي تفيد العموم، بمعنى هل يجوز إذا كان على العبد كفارة أن يفطر أول أيام الأضحى ويكمل، يعني هو كان يصوم قبل ذلك ثم جاء عيد الأضحى قطع صيامه، إذن هو سيفطر في هذا اليوم يوم الأضحى كما في حديث أبي سعيد الخدري لا يجوز صيام العيدان. طب سيفطر يوم الأضحى، هل بعد هذا اليوم يكمل الصيام الذي عليه الكفارة؟ لأن هناك كفارات صيام 60 يوما متتابعة، لو أنك أرجأت يوم في هذه الأيام لكان عليك أن تعيد الأمر من الأول والصوم من الأول. طيب هل عليك إذا صمت إذا أفطرت يوم الأضحى هل عليك أن تصوم في 3 والـ 4 والـ 15؟ الجواب لا. لما؟ لهذا الحديث، حديث أحمد، حديث العباس قال أرسلني عليه النبي عليه الصلاة والسلام إن هذه أيام أكل وشرب ولا صوم فيها. وعندك في صحيح البخاري من حديث ابن عمر ومن حديث عائشة أيضا رضي الله عنهما قال ابن عمر وقالت عائشة رضي الله عنها قالوا إن هذه الأيام أيام منى لم يرخص فيها في الصوم إلا، يبقى في استثناء اهو، إلا لمن لم يجد الهدي. يعني رجل لم يجد الايه؟ الهدي. رجل مثلا حج قارنا، حج متمتعا، المفرد ليس عليه هدي، فالرجل حج متمتعا وليس معه ايه؟ مال للهدي، فعليه ان يفعل ماذا؟ فصيام 3 أيام في الحج و7 اذا رجعتم تلك 10 كاملة. طيب هل يجوز أن أصوم 3 أيام أيام منى أصومهم؟ أهو حديث عائشة وحديث ابن عمر، قالت أيام منى لم يرخص فيها، ومن الذي سيرخص؟ هو النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرخص فيها في الصوم، هذا كلام عامه، إلا هذا استثناء، يبقى هناك طائفة يستثنون من هذا الحكم، إلا لمن لم يجد الهدي. إذن السؤال، هل يجوز أن أصوم في هذه الأيام أيام منى؟ الجواب، ها، الجواب لا يجوز إلا لمن لم يجد الهدي. إذن رجل يسألك، يتصل بك من منى، يقول لك أنا دلوقتي بكرة سأبدأ أيام منى، طب أنا ما معي الهدي، معيش فلوس لنشتري الهدي، ممكن أصوم 3 أيام دول أيام منى؟ الجواب يجوز. تذكر له حديث عائشة، مفهوم هذا؟ إذن الأيام أيام العيدين لا يجوز الصوم فيها، وكذا هذه أيام التشريق. هب أنه صام، حكم الصوم هل يثاب عليه؟ أم الصوم صحيح وهو آثم، أو الصوم باطل وهو آثم؟ الجواب، الصوم باطل وهو آثم إذا وصلته الحجة وبين له. أما الصوم باطل فلقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث عائشة ومن حديث أبو هريرة، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. طيب هذا الصوم باطل، أما أنه آثم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. بعض العلماء قال أو هنا بمعنى بل، ومنهم من قال أو هنا بمعنى حرف العطف واو، أن تصيبهم فتنة بل عذاب أليم، ومنهم من قال بحرف الواو أن تصيبهم فتنة ويصيبهم عذاب أليم، كمثل قوله تعالى فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، أو يزيدون يأتي المنصرون يقول لك أو، يعني وإن كان المنصرون الآن لا يتكلمون وإنما يرسلون أناس بهيئة مسلمة ويبطنون الكفر المحض، يقول لك إحنا مناش دعوة، هم اللي من عندكم، مفهوم؟ ويسميه بقى بأسماء إسلامية واوا إلى آخره. الشاهد هنا يقول لك أو، هل القرآن هنا يشك؟ يعني الجواب، الآية هنا إيه؟ فأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، بمعنى بل يزيدون أو ويزيدون، لأن الحروف ينوب بعضها عن بعض. لأصلبنكم في جذوع النخل، وفرعون بيفتح النخل وبيحط فيها الناس وروح قافل عليهم، ها؟ لا، إنما هي إيه؟ على جذوع النخل، فامشوا في مناكبها. انت حضرتك عامل لك نفق كده تحت البيت بتنزل منه تطلع على شغلك؟ رد لا، انما فامشوا في مناكبها، يعني على، لكن حروف الجر ينوب بعضها ايه؟ عن بعض. هذا موجود في اللغة، مفهوم؟ وما امر الساعة الا كلمح البصر، او هو اقرب، بل هو اقرب، يعني بل هو أقرب من لمح البصر. فممكن حرف أو، يا عبد الله بن عمر كن في الدنيا كأنك غريب، أو بل عابر سبيل، يعني ممكن الغريب يأنس برضو مع الناس في يوم الأيام، مفهوم؟ لكن العابر السبيل لا يأنس، لأن كل يوم في مكان بيمشي، حتى لو اتكلم مع ناس هنا تاني يوم يكون في مكان تاني. واضح هنا؟ قال ويحرم صيام خمسة أيام العيدان وأيام التشريق الثلاثة، ويكره صوم يوم الشك إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله. يكره صوم يوم الشك، يوم الشك أي الذي يختلف الناس فيه، يقولون أغدا رمضان أم لا. واضح؟ هذا إيه؟ يوم الشك الذي يكون الناس يختلفون فيه، هل غدا رمضان أم لا، هل غدا رمضان، ويختلف الناس مع بعضهم البعض. إذن هذا اليوم يوم يسمى بيوم الشك. حكم الصوم فيه، نقل ابن تيمية الخلاف فيه على عدة أقوال، والصحيح أنه محرم كما في حديث عمار بن ياسر عند أبي داود قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام كنيته أبو القاسم، هذه كنية وليس من أبنائه ابنا يسمى القاسم. النبي عليه الصلاة والسلام ليس له أبناء ذكور مطلقا إلا إبراهيم فقط، ومات وعنده 16 شهرا، 16 شهر توفي والنبي عليه الصلاة والسلام دفنه. مفهوم هذا؟ ليس عنده ابن لا اسم الطيب ولا اسم القاسم إلى آخره، ليس عنده إلا ذكر واحد فقط، وتوفي عنده 16 شهرا ودفنه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن عمار يقول رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. معنى كلمة عصى أبا القاسم، إذن هو عنده حديث ولكن رواه بالمعنى، عنده حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عن صوم هذا اليوم، ولكن روى الحديث بإيه؟ بالمعنى، ورواية الحديث بالمعنى جائزة عند الجماهير خلافا لأبو محمد بن حزم، أن يروى الحديث بالمعنى جائز ما لم يخل بأي حكم من نص الحديث. لكن هنا قال إيه؟ إلا أن يوافق عادة له أو يصله بما قبله. يعني أن يوافق عادة، يعني إيه؟ هو عنده أنه يصوم اثنين وإيه؟ وخميس، فجاء يوم الشك يوم الاثنين، هذه عادة له، مفهوم؟ أو أنه يصله بما قبله، كان قبله يوم الأحد مثلا فكان صومه، فإنما يصله إيه؟ يصله به، فيصوم هذا بيوم الشك. أما أن يخصص يوم الشك بذاته صياما يبقى يقع في حديث إيه؟ عمار بن ياسر. أما أنه يجوز له أن يصوم إذا كان في يوم عادته فهذا جائز لحديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود. قال ابن عباس قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى بالقاسم إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم، إلا أن يكون في صوم إيه؟ يصومه أحدكم. فأنا أصوم مثلا اثنين وخميس، فجاء يوم الشك فيه يوم الاثنين، فإن صمت أنا لا أقع تحت الإثم الذي هو في حديث عمار بن ياسر، وإنما حديث عمار بن ياسر الذي فيه المعصية من صامه يوما مستقلا بذاته، أما أنت فلك فيه عادة وجاء هذا في هذا اليوم فلك أن تصوم. قال ومن وطئ في نهار رمضان عامدا في الفرج فعليه القضاء والكفارة، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا لكل مسكين مد. هذا تكلمنا فيه. ومن مات وعليه صيام من رمضان أطعم عنه عن كل يوم مد. من مات وعليه صوم من رمضان أطعم عنه. تكلمنا في هذه المسألة وذكرنا أن العلماء اختلفوا. مين يتذكر؟ مين فاكر؟ رجل مات وعليه أيام من رمضان، ذكرنا أن الناس اختلفوا في هذه المسألة وبينا الراجح، حتى أن هناك قاعدة أنا مكثت حوالي نص ساعة أشرحها للناس، صحيح ولا لا؟ ها الشيخ محمد بيقول له طيب قول. هل يقضوا عنه أم يطعموا عنه أم لا قضاء ولا إطعام؟ الصحيح نعم هذا في صوم النذر، حديث ابن عباس الذي تذكره أنت في صوم النذر. نحن نتكلم عن رجل مات وعليه أيام من رمضان، رجل كان مريضا مرضا يرجى برؤه، الطبيب قال له ده شوية أيام كده وإن شاء الله إيه يعني أيامه هتروح وخلاص وتخف، مفهوم؟ لكن ما ينفعش إنك تصوم الآن. فأفطر هذه الأيام ثم مات، هل على أهله أوليائه أن يقضوا عنه هذه الأيام أم عليهم أن يطعموا عن كل يوم مسكين كمذهب الشافعي، أم ليس عليه لا قضاء ولا إطعام وإنما القضاء فقط على من مات وعليه صوم نذر؟ الصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد أن هذا الذي مات وعليه صيام لا يقضى عنه إلا من مات وعليه صوم نذر فقط. لما؟ لحديث عائشة من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. كلمة صوم نذر هي المقيدة للمطلق لحديث عائشة أيضا من مات وعليه صوم صام عنه وليه. إذن من مات وعليه صوم نكر في سياق الشرط تفيد العموم، لكن اللفظة الثانية من مات وعليه صوم نذر قيدت الإيه؟ اللفظ المطلق الأول، فيكون بتقييد المطلق من مات وعليه صوم نذر صام عنه وليه. ذكرنا القاعدة إذا اتحد المخرج واختلفت الروايات يحمل المطلق على المقيد، والمخرج متحد لأن كلا المخرجين من حديث عائشة، خرج من عائشة فقط وحدها، واختلفت الروايات من مات وعليه صوم صام عنه وليه، أي صوم كلام مطلق، صوم نذر صوم رمضان أي صوم، صوم كفارة. ولكن الحديث الرواية الثانية قيدت هذا المطلق بصوم النذر، إذن الذي يموت وعليه الصوم نذر هو الذي يقضى عنه، أما من مات وعليه أي صوم آخر فليس هناك دليل على القضاء عنه، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعه. مفهوم هذا الكلام؟ إذن المذهب هنا قوله من مات وعليه صوم صيام رمضان أطعم عنه عن كل يوم مد، هذا المذهب غير صحيح. قال والشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدا. الشيخ الهرم أي الشيخ العجوز والمرأة العجوز إذا ما كان يستطيع الصوم، رجل عجوز ما يستطيع الصوم. نعم ما مال بالدعاء ومال الصوم؟ طب ما يصلي عنه على قياسك، ممكن يقع تحته الصيام الصلاة أجب. افهمني بس افهمني خليك معي، انت بتقول ولد صالح يدعو له، انت بتقول ممكن يقع تحتها الصيام، انا بقول لك ممكن يضع تحتها الصلاة؟ الحج فيه دليل، الحج هناك دليل، لكن ما الدليل على أمر الصوم؟ وأي قياس دعاء على صوم؟ فرائد إيش؟ الحج فريضة والصوم فريضة. هذا الحج جاء فيه طب ما الصلاة فريضة، هل يصلي عنه؟ جوابك هو جوابي صح ولا لا؟ خلينا نكمل بقى. فالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة هل إذا أفطر هل عليهما الإطعام؟ ليس عليهما قضاء لأنه أصلا ليس عنده قدرة على الصيام أصلا، فكيف نقول له قضاء؟ إنما اختلف العلماء هل الشيخ الكبير والمرأة العجوز الكبيرة هل إذا أفطر عليهما الإطعام عن كل يوم؟ اختلف الجمهور أبي حنيفة ومالك والشافعي قالوا بأن هذا العبد إنما عليه أن يطعم عن كل يوم مسكين. الفقهاء الأربعة أبي حنيفة ومالك الشافعي أحمد قالوا بأنه يطعم عن كل يوم مسكين. الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد على الوجوب، مالك على الاستحباب. مالك على إيه؟ على الاستحباب. واضح الكلام ولا لا؟ إذن الأربعة يقولون يطعم لكن اختلوا في الوجوب والاستحباب. أبي حنيفة الشافعي أحمد يقولون بإيه؟ بالوجوب، أنه واجب عليه. وأما الشيخ وأما مالك يقول بإيه؟ بالاستحباب ليس بالوجوب. أبو محمد بن حزم يقول لا واجب ولا مستحب. ليس بواجب ولا ليس بواجب ولا مستحب. لما الذين أوجبوا قالوا بالآية لقوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طيب سأجيب جواب مختصر عن هذه الآية وستأتي معنا في الحامل والمرضع بالتفصيل. لا حجة في هذه الآية لأنها منسوخة، هذا جواب مختصر سأفصل فيه عند الحامل والمرضع. واضح؟ أما أمر الاستحباب هذا يحتاج أيضا إلى دليل، وذكرنا أن الاستحباب حكم تكليفي والأحكام إنما يؤخذ من الكتاب وتؤخذ من السنة. مفهوم؟ طيب ما الدليل على أمر الاستحباب؟ قالوا إن أنس رضي الله عنه كان لما كبر إنما كان يطعم 30 مسكينا في آخر الشهر، كان يجمع المساكين 30 مسكينا وكان يطعمهم لأنه لما كبر ما كان يستطيع أن يصوم. فالجواب على ذلك أن قول الصحابي حجة بشرطين، قول الصحابي حجة بشرطين. الشرط الأول ألا يعلم له مخالف، مفهوم هذا؟ الشرط الثاني ألا يكون القول أو الفعل مخالفا لنص شرعي، والصحابي لا يخالف نصا متعمدا وإنما يخفى عليه نصوص، مفهوم هذا؟ طيب هذا الشيخ الكبير الذي سيصوم أنت ستوجب عليه الصوم، لماذا؟ الحكم حتى توجب على عبد صوم لابد من أمرين، لابد أن يكون عنده قدرة ولابد أن يكون عنده علم حتى تخبره بهذا الحكم. طيب هو عنده العلم بأن الصوم واجب لكن عنده قدرة؟ ما عنده قدرة، إذن انتفى الحكم. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهذا وسعه ولا يستطيع الصوم. قال الله عز وجل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة إذا أمرتكم، قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وهذه غايتي أنني ما أستطيع أن أصوم لأني شيخ كبير وهذه امرأة عجوز كبيرة لا تستطيع الصوم. فإذا عند عدم القدرة سقط الحكم، عند عدم القدرة سقط، كمثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعمران بن حصين قال يا رسول الله إني أصبت بالبواسير، فقال صلي قائما. طب أنا ما أستطيع أن أصلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا. إذن لما لم يستطع سقط عنه حكم أجيبه القيام، فإن لم تستطع أنا ما أستطيع أن أجلس فمستلقيا، إذن سقط عنه حكم الجلوس. وهكذا كل من لم يستطع شيء من العبادة سقط عنه هذا الفرض. فهذا الشيخ الكبير وهذه المرأة الكبيرة بنصوص الكتاب والسنة سقط عنهم الصوم. فلما تقل له عليك إطعام عن كل يوم مسكين، الأصل في الأموال الناس الحرمة، هذا أصل، أن الأصل في أموال الناس الحرمة، يعني لا يجوز لي أن أقول لك ادفع درهم واحدا إلا بدليل إلا وبنص شرعي، مفهوم؟ لذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في حجة الوداع في حديث جابر صحيح مسلم قال: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. إذن الأصل إيه؟ الحرمة. فلو أنت قلت أطعم يا فلان عن كل يوم مسكين، إذن أنت تأمره بأنه يخرج من جيبه أموال ليطعم عن كل يوم مسكين، سأسألك ما الدليل؟ والنبي عليه الصلاة والسلام: إن دماءكم وأموالكم أعراضكم عليكم حرام. إذن الأصل في أموال الناس الحرمة، مفهوم هذا الكلام؟ فقول أنك تقول بأن العجوز والمرأة العجوزة تحتاج إلى أنه يطعم عن كل يوم مسكين، هذا يحتاج إلى إيه؟ إلى نص، وليس هناك نص بذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام إلا هذه الآية: وعلى الذين يطيقون فدية طعام مسكين. وقلت لك هي منسوخة بنص كلام سلمة وبنص كلام العباس كما سيأتي في الحامل والمرضع التفصيل فيها. إذن الأصح في هذه المذاهب مذهب أبو محمد بن حزم أنه ليس عليه، لا يجب عليه، بل ولا يستحب. لما؟ لأن الوجوب والاستحباب حكمان شرعيان، صحيح؟ أحكام تكليفية. وعرفنا الحكم التكليفي هو خطاب الشارع، إذن لابد أن يكون من شرع من كتاب الله أو من شرع من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، أو يكون إجماع متيقن من الصحابة. مفهوم هذا الكلام؟ نعم. إيه؟ طب ما احنا كنا قول الصحابي أو فعل ليس بحجة. كلمة لا مخالف الشافعي وأحمد يقولان لا خلاف يعني ليس إجماع. هل لا خلاف إجماع؟ كلمة لا خلاف، لا مخالف له، كلمة لا خلاف، هل هي تعود تكون إجماعا؟ دي مسألة أصولية. الشافعي وأحمد، الشافعي في الرسالة وفي كتاب اختلاف مالك مع الشافعي في كتاب الأم يقول لا خلاف ليس إجماعا، وأحمد يقول لك لا خلاف ليس إجماعا، إلا إذا كان الأمر مشتهر جدا فيكون هنا الإجماع. مثل في صحيح البخاري من حديث عمر أن عمر وقف على المنبر فقرأ آية النحل: أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمال سجد لله وهم داخلون ولله يسجد، إلى آخر الآية سورة النحل. فنزل عمر فسجد أمام الناس جميعا، ثم في اليوم في الجمعة التالية قرأ نفس الآية فتهيأ الناس للسجود، فقال: أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أحسن ومن لا فلا حرج عليه. هنا تقول صحيح هذا لا مخالف لعمر في الاستحباب لأنه إجماع متيقن، لأن أمام الناس إيه؟ أمامه الناس جميعا. كمثل مثلا أبو الزبير، مثل ابن الزبير لما كان أميرا للمؤمنين فقال أمام الناس جميعا في يوم الجمعة لما رجل دخل وركع فاحتسبت هذه، احتسب هذه الركعة بمجرد الركوع أمام الصحابة جميعا، فتقول هنا إيه؟ إجماع متيقن من الصحابة لأنه إيه؟ أمامهم جميعا. فمسألة لا خلاف هل تكون إجماعا؟ عند علماء الأصول فيها كلام. إذا وقع الكلام هنا إذن لا يصح أن أقول للرجل يجب عليك كذا بأمر محتمل، لأن الواجبات لا تثبت بالاحتمال، الواجبات لا تثبت بالاحتمال، ده أولا. الأمر الثاني أنت بتقول لا يعلم له مخالف، قلنا قول الصحابي حجة بشرطين: الشرط الأول ألا يعلن له مخالف، طيب الشرط الثاني ألا يخالف نصا، وهنا مخالفة نص: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم، وأصل في أموال الناس أجل، ما هو نص عام، يبقى أنت خصص، يبقى عليك أنت دليل التخصيص اللي يخرج لي الصيام من العام، صح؟ يعني قال: والشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مدة. إذن ذكرنا أن الراجح في هذه المسألة وهما ذهب إليها أبو محمد بن حزم بأنه لا يجب عليه بل ولا يستحب، لأن الوجوب والاستحباب أحكام تكلفية تحتاج إلى دليل. وأصل في أموال الناس العصمة، واضح. قال: والحامل والمرضع إذا خافت على أنفسهما أفطرتا وعليهما القضاء، وإن خافت على أولادهما أفطرتا وعليهما القضاء والكفارة عن كل يوم مد، وهو رطل والثلث بالعراقي إلى آخره. الحامل والمرضع إذا أفطرتا، معلوم أن المرأة الحامل وأن المرأة المرضع لا يستطيعان الصوم، لما للمشقة التي تكون فيها المرأة المرضع وللمشقة الكبيرة التي تكون فيها المرأة الحامل. هل إذا أفطرتا عليهما القضاء فقط، أم عليهما القضاء والكفارة كما هو مذهب الجمهور، أم هناك تفصيل في القضاء على الحامل والكفارة على المرضع كما ذهب إليه المالكية، أم ليس عليها لا قضاء، ليس على المرضع والحامل لا قضاء ولا كفارة؟ الصحيح أن الحامل والمرضع ليس عليهما لا قضاء ولا كفارة أيضا. لما؟ للحديث الذي رواه الخمسة من حديث أنس ابن مالك الكعبي، أنس ابن مالك الكعبي بخلاف أنس ابن مالك ابن النضر الذي هو خادم النبي عليه الصلاة والسلام. أنس ابن مالك الكعبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن الحامل والمرضع الصوم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ووضع عن الحامل والمرضع الصوم. فإذا وضع النبي عليه الصلاة والسلام، ولاحظ أنه يقول إن الله، يبقى هذا وحي، إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. فإذا وضع الله ورسوله عن الحامل والمرضع الصوم، فما الدليل على الإطعام وما الدليل على القضاء فضلا عن القضاء والكفارة مع بعضهما البعض؟ هذا النص الأصل في هذه المسألة. قالوا بأن الدليل آية من كتاب الله عز وجل وفعل ابن عمر وفعل ابن عباس. أما الآية فقوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ما وجه الدلالة من هذه الآية؟ قال بأن هذه الآية على الذين يطيقونه، فالذين لا يطيقون الصوم قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام، فدية طعام مسكين، إذن عليهم الإيه؟ عليهم الفدية. فيقال أولا هذا خطأ في فهم الآية، ثانيا أن الآية منسوخة. أما أنها منسوخة ففي الحديث الذي رواه الستة البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه من حديث سلمة بن الأكوع قال سلمة: لما نزلت هذه الآية وقرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، قال: لما نزلت هذه الآية فكان من شاء أن يصوم ومن شاء أن يفطر ويفدي، ثم نزلت الآية التي بعدها فنسختها. لاحظ معي أولا سلمة رضي الله عنه بيقول إيه، ويريد تقرأ ترجمة سلمة بن الأكوع، يعني وانت قاعد كده هات كده ترجمة سلمة بن الأكوع من سير أعلام النبلاء أو من أي، لكن سير أعلام النبلاء استفاض فيها، ويقرأ سيرة سلمة بن الأكوع. سلمة بيقول: لما نزلت هذه الآية وقرأ الآية كان من أراد أن يصوم أو يفطر، من شاء أن يصوم أو يفطر ويفتدي. لاحظ الآية لكلام سلمة، الذين أوجبوا الفدية قالوا على الذين يطيقونه، يعني لا يطيقون. طب الآية بتقول وعلى الذين يطيقون أم لا يطيقون؟ لو كانت في الحامل والمرضع والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لكانت الآية وعلى الذين لا يطيقونه فدية طعام مسكين، لكن الآية بتقول وعلى الذين يطيقونه، فكان في أول الأمر قبل فرض الصوم كان من شاء أن يصوم من شاء أن يفطر. شوف الآية وعلى الذين يطيقونه، أي يستطيع ويطيقون الصيام، فدية طعام مسكين، يعني يفطر عليه الإيه؟ الفدية، كما ذكر سلمة، فكان من شاء أن يصوم ومن شاء يفطر ويفدي. طيب هذا كان في أول الأمر، ثم نزلت الآية التي بعدها فنسختها. ما التي بعدها؟ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. يبقى هي هنا جاءت هنا بالإيه؟ بالأمر، لم الأمر، فمن شهد منكم الشهر فليصم. لاحظ في الأول وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، يعني الذين يستطيعون أن يصوموا ولكن مع ذلك أفطروا عليهم الإيه؟ الفدية، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال بعدها إيه؟ شهر رمضان إلى آخره، حتى جاء عند قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. لذلك سلمة قال إيه؟ ثم نزلت الآية التي بعدها فنسختها. وعند أحمد وأبي داود أيضا من حديث العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أيضا قال وكان أول ما نزل وعلى الذين يطيقونه، فذكر الآية قال ثم نزلت الآية التي بعدها فنسختها. يبقى ده عندك سلمة وعندك العباس يقولان بأن الآية إيه؟ منسوخ. طيب قالوا لا نسلم بهذا. طب لما لا تسلم بهذا؟ قالوا لأن ابن عباس في صحيح البخاري قال ليست بمنسوخة، ليست بمنسوخة. طيب في صحيح البخاري من حديثي من طريق عطاء من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس، وعند أحمد وأبو داود من حديث عكرمة عن ابن عباس، عند البخاري قال قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال هذه الآية ليست بمنسوخة وإنما هي في الشيخ الكبير وفي المرأة الكبيرة إذا لم يستطيعان الصوم فيفطران عن كل يوم إيه؟ فيطعمان عن كل يوم مسكين. ابن عباس نفسه في هذه الآية اختلف عليه فيه. في رواية أحمد وأبي داود بقى من طريق عكرمة عن ابن عباس قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال أثبتت في الحبلى والمرضع. إذن ابن عباس نفسه اختلف عليه في إيه؟ في هذه الآية. وهناك رواية ثالثة لابن عباس ذكرها ابن حزم في المحلى أن ابن عباس قال هذه الآية منسوخة. يبقى أنا عندي كم قول ابن عباس؟ ثلاث أقوال. قول ابن عباس يوافق سلمة والعباس، وقول لابن عباس يقول بأن الآية ليست منسوخة إنما في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة، وقول ابن عباس يقول لا هذه الآية في الحبلى والمرضع الحامل والمرضع. يبقى أنا عندي كم قول؟ ثلاثة أقوال. لو سلمت لك أن هذه مع أن ابن عباس اختلف فيه، لو سلمت لك أن ابن عباس ليست له رواية بأنها منسوخة، ولو سلمت لك أنه له رواية واحدة، طيب أولا إذا اختلف من؟ أجيبه، اختلف الصحابة، صحيح؟ طيب فإذا اختلف الصحابة رضوان الله عليهم فالمرد إلى من؟ فالمرد إلى النص، إن الله وضع عن الحامل والمرضع الصوم، فمن قال بأن هناك قضاء أو إطعام فإذن هو يريد أن يرفع ما وضعه الله. وما الدليل على الإطعام وما الدليل على القضاء، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال وضع عن الحامل والمرضع الصوم، فلما وضع الصوم لم يبين ولم يقل وعليهما القضاء وعليهما الكفارة، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. هذا واحد. الأمر الثاني، لو قلنا بأن الصحابة اختلفوا هنا على قولين، وذكرنا أن الصحابة إذا اختلفوا فالمرد الكتاب والسنة، وذكرنا أن السنة مع قول سلمة وقول العباس إن الله وضع عن الحبل والمرضع الصوم. طيب أنا أقول بقول من؟ هل آخذ بقول ابن عباس هنا؟ يعني أنا أريد أن أرجح الآن، أرجح قول ابن عباس ولا أرجح قول سلمة والعباس؟ أرجح قول سلمة والعباس. طب وليه ما رجحتش كلام ابن عباس؟ لأن سلمة والعباس ممن شهد تنزيل الآية، ويقدمان على قول ابن عباس، لأن ابن عباس لما توفي النبي عليه الصلاة والسلام كان إذاك صغيرا. في صحيح البخاري من حديث سعيد بن جبير قيل لابن عباس منذ من أنت، منذ كم أنت يوم توفي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قال أنا يومئذ كنت مختونا، يعني عند يوم مات النبي عليه السلام كان ابن عباس إيه؟ قال كنت أنا يومئذ مختون، وكانوا لا يختنون الرجل حتى يدرك. يبقى ابن عباس يوم أن توفي النبي عليه السلام كان إيه؟ كان يدرك. طيب فآخذ قول من شهد تنزيل الآية سلمة والعباس، أم آخذ قول ابن عباس هنا؟ آخذ قول من شهد تنزيل الآية لأنه أرجح عندي. أضف إلى ذلك، ممكن تقول لي طيب أمال ابن عباس جاب الأحاديث دي كلها منين؟ ما هي دي شبهة برضو، الأحاديث دي كلها اللي عمال يقولها طب جابها منين طالما بتقول إنه مات وكان إيه؟ وكان إزاك مختونا وكان يدرك. فالحديث اللي عمال نقول ابن عباس عن ابن عباس جابها منين؟ في مصطلح الحديث أن مرسل الصحابي حجة. ما معنى مرسل الصحابي؟ أي أن الصحابي إذ أخذ الرواية عن صحابي آخر لا يشترط أن يذكر الصحابي الصحابي، لكن التابعي يشترط أن يذكر الصحابي. لذلك مرسل التابعي العلماء لا يقبلونه، كمثل البخاري ومثل الشافعي، الشافعي له شروط في مسألة المرسل، مثل ابن حزم، مثل مسلم، لا يقبلونه. إنما مرسل الصحابي يعني ابن عباس يروي مثلا له رواية في غزوة أحد، يروي أحد البراء وحزيفة وابن عباس وغيره، ابن عباس له رواية في غزوة أحد. طب هو ابن عباس شاف أحد؟ لا. طب كيف رواها؟ إنما من صحابي آخر. طب لماذا لم يذكر الصحابي؟ لأنه لا يشترط ذكر الصحابي الذي أخذ منه، لأن الصحابة كلهم عدول، فلما كان الصحابة كلهم عدول لا يشترط أن يذكر الصحابي الذي أخذ منه، خلاص صحابي. مفهوم هذا الكلام؟ واضح؟ فلما قال ابن عباس ليست منسوخة، وقال سلمة والعباس بل هي منسوخة، فيرجح كلام سلمة وكلام العباس الذين شهد إيه؟ شهد أمر التنزيل. سلمة ممن بايع تحت الشجرة، ممن بايع تحت الشجرة، فيقوي قول من قال بالمنسوخة لأنه شاهد التنزيل. أضف إلى أن ابن عباس اختلف عليه ثلاثة روايات، أضف إلى أن ابن عباس له رواية بأنها منسوخ. مفهوم هذا؟ إن قال قائل إن ابن عمر قال في الحامل والمرضع، قال إن أنتم من الذين لا يطيقون الإيه؟ الصوم، فعليكم الإيه؟ عليكم الفدية. قلنا القاعدة أن قول الصحابي حجة بشرطين، الشرط الأول ألا يعلم له مخالف. طيب ألا يعلم له مخالف، بما احتج ابن عمر لما قال الحامل والمرضع أنتما من الذين لا يطيقونه؟ إذا احتج بإيه؟ احتج بالآية، صحيح ولا لا؟ إذا احتج بالآية. طيب الآية فيها خلاف أم لا بين الصحابة؟ الآية تبين الخلاف الذي ذكرناه. إذن قول الصحابي حجة بالشرطين ألا يعلم له مخالف وقع الخلاف، وألا يكون هناك نص يخالفه وهناك نص يخالفه، ألا وهو إن الله وضع من المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم. فلما قال وضع عن الحامل والمرضع الصوم، إذن وضع الصوم عنهما، فمن قال بأن عليهما الإطعام أو عليهما القضاء فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يجوز عليه تأخير البيان عن وقت الحاجة. إشكال إن قال قائل في الحديث إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة، طيب معذرة شطر الصلاة والصوم، هل معنى ذلك أنه لما وضع عنه الصوم فهل ليس عليه قضاء، بل إن المسافر عليه أن يقضي، صحيح ولا لا؟ ما الدليل؟ ها؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فبنقول ردا على هذا الكلام حينما قالوا بأن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، لكن المسافر هل تقول بأنه ليس عليه قضاء كما أن الحامل والمرضع ليس عليهما قضاء؟ فيقال لا، بل إن المسافر عليه القضاء بنص الآية، فأين الدليل على أن الحامل والمرضع عليهما القضاء؟ مفهوم هذا؟ لكن هذا بنص الإيه؟ بنص الآية. نعم، سؤال، هل المرضع تسمى مريضا لغة أو شرعا أو عرفا؟ لا. بما تحتج؟ لا. المرضع أو الحامل؟ ما بقولش عليها مريضة، بتكلم إن هي أنت يعني بتقول مريضة يا رجل، تخش حكم مريض إن هي المريضة مش المفروض اللي هو يرجع برضه. سؤال بيفطر سؤال بارك الله فيك، هل الحامل والمرضع يسميان مريض لغة شرعا عرفا بين الناس حتى؟ ها، تعال نروح نزور المريضة، سمعت حد بيقول تعال نروح نزور واحدة حامل مريضة أو الست دي بترضع يعني مريضة؟ لا لغة ولا شرعا ولا عرف، وهذه الحقائق الثلاثة اللي ذكرها علماء الأصول، ما في حقيقة رابعة، مفهوم؟ فهتنزلهم منزلة المريض الذي يرجى برؤه، فهل الحامل والمرضع انت دلوقتي بتقيسه، فهل الحامل والمرضع يسميان لغة او شرعا او عرفا مريض؟ جواب لا، فكيف تقيس عليه؟ مفهوم؟ فكان قوله عليه الصلاة والسلام هو النص في المسألة، ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل والمرضع الصوم، فإذا وضع الله عنهما الصوم فمن الذي يرفعه؟ فمن الذي يقول عليه القضاء؟ من الذي يقول عليه الكفار؟ مفهوم هذا؟ هل في كلام في هذا؟ تفضل. يا رجل اعطي حكما غالبا، الأحكام في الشريعة إنما تعطى على الحكم الغالب، أحكام على الغالب، غالب الغالب في حال النساء الحامل والمرضع هل يستطيعان صوما؟ خاصة في مثل هذه الأيام، ده كان زمان يعني مثلا جدتك وجدتي كانت ممكن تولد، يقول لك إحنا كنا يا ابني ده أنا ولدت أبوك وقمت يا ابني حضرت الغداء للناس والعشاء، يعني الضيوف اللي جايين هي اللي إيه بتحضر الاكل، كان في بقى صحه يعني. دلوقتي بتولد بتبقى حامل من هنا ومعاها وراها عربيه نص نقل مثبتات عشان تثبت الايه، وفي الاخر بيقع برضه، مفيش، تلاقي الواد متعلق برضه بيقع، مفيش، ما في صحه اصلا، واضح يعني. اذا كان على هذا عند العرب وضع الحامل الامر ليه الامر مشق جدا، مشق تجلب التيسير، فكيف بمثل هذه الايام؟ ده بيموتوا من غير حاجه، مفهوم؟ فلا تقول هذا الكلام، يعني لا تفرض اشياء في الذهن ليس لها حكم في الواقع، مفهوم؟ ده بتاكل وبياتي اليها بالطعام، والدكتور والطبيبه بتكتب لها على فيتامينات، وتاخدي فيتامينات كذا وفيتامينات، تكتب لها دولاب فيتامينات، وفي الاخر بيقع برضه. طب هنعمل ايه طيب؟ عايزها كمان تصوم؟ مفهوم؟ طيب هتقضي، خليك معايا. لو قلنا بالقضاء كمثل قول الشافعية هنا، طب هذه الحامل إذن سيكون عليها قضاء شهر، ماشي الكلام كده كويس. بعد الحمل والولادة في إيه؟ ها، في نفاس، خلاص، إذن ليس عليها صوم. طيب بعد، في وقت النفاس فيه إيه؟ ما هو في رضاعة، الرضاعة هذه كم؟ ها، سنتين. مفهوم هذا الكلام؟ طيب سنتين يبقى هيمر عليها ايه؟ يبقى رمضانين اهو كمان، لانها بترضع. مفهوم هذا؟ فمحتاجه فيتامينات عشان ترضع الطفل، ياكل ويشرب. طب اذا كانت هذه المراه ممكن تصوم زي ما احنا بنصوم مثلا كده في بعض الاحيان 16 ساعه، طب بترضع ايه بقى؟ مفهوم هذا الكلام؟ فمعاك سنتين اهو، ادي سنتين بترضع، يبقى عندها كده كام يوم؟ 90 يوم. خد معاك لو في حمل تاني بعد السنتين خلصوا، الحق حامل جدد بقى. مش هنخلص، واضح؟ انت هنا عندك ايه؟ فانت عندك هنا النبي عليه الصلاة والسلام قال ان الله واضع عن الحامل المرضع الصوم، والله اعلم حيث يجعل رسالته. ها؟ حديث أنس بن مالك الكعبي قال: والمريض، والمريض والمسافر سفرا طويلا. والمريض، المريض ينقسم إلى قسمين: مريض مرضا يرجى برؤه، ومريض مرضا لا يرجى برؤه. المريض، المرض الذي يرجى برؤه هو الذي في الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخرى، يعني هذا المرض سيقوم منه بإذن الله تعالى، وأيضا بحكم الأطباء إن هذا مرض يأخذ أيام قليلة ثم تقضي هذه الأيام. هذا المريض، المرض الذي يرجى برؤه، عليه القضاء. وإن مات قبل القضاء فعندك حديث: من مات عليه صوم نذر صام عنه وليه، هذا في النذر، إذن لا يصوم عنه أولياؤه. طيب المريض، المرض لا يرجى برؤه، هذا حكمه كحكم الشيخ الكبير والمرأة، والمرأة الكبيرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، فاتقوا الله ما استطعتم، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. كل هذه الأمور والقدرة، عدم القدرة تسقطان عنه ليه؟ تسقطان عنه الصيام. هل عليه الإطعام؟ على الحكم الذي ذكرناه في الشيخ الكبير والمرأة، والمرأة الكبيرة. اختلفوا أي مرض، ما هو المرض الذي يفطر فيه العبد؟ ما هو كلمة مريض قد يكون مرضا، مثلا واحد عنده برد، رجل عنده مثلا برد لكن يستطيع أن ينزل إلى المسجد، ورجل عنده برد ولكن لا يستطيع أن ينزل إلى المسجد مثلا، ولا يستطيع هو يمكث فيه في البيت، ممكن يقابل الناس ويمشي في البيت وفي الشقة والكلام ده. واحد عنده برد وما يقدرش يطلع من السرير أصلا. إذن الناس إيه؟ الناس متفاوتون في المرض الذي يرجى برؤه، فالناس متفاوتون. فأي مرض؟ العلماء اختلفوا، منهم من قال المرض الذي عليه فيه الفطر، يتكلمون في المرض الذي يرجى برؤه، هو الذي لا يستطيع فيه أن يقابل الناس، يعني ما يقدرش ينزل ويكلم فلان ويكلم إخوانه ويكلم، ما يقدرش يقابل حد في البيت، اللي عايز له يطلع لكن ما يقدرش ينزل، هذا هو المرض اللي إيه؟ الذي فيه الإفطار. لكن لاحظ الآية: وإن كنتم مرضى أو على سفر. فكلمة مرضى هنا، فكل من وقع عليه اسم المريض عليه الفطر، اشتد المرض أو خف المرض، ما دام الطبيب سماه مرضا فيسمى مرض، له الفطر فيه، يجوز له الفطر. وهذا ما ذهب إليه الإمام البخاري رحمه الله، وهذا ما ذهب إليه أيضا أبو محمد ابن حزم. فالصحيح، لأن الآية عمت، وإن كنتم مرضى كمثل أيضا أو على سفر، وهذه ترد على ابن أبي شجاع هنا لأنه قال سفرا طويلا. الآية لم تقيد بالسفر الطويل، لكن كل ما سمي سفرا يجوز للعبد أن يفطر، أن يفطر فيه، ولا يشترط أن يقيد بالسفر الطويل لأن الله لم يقيده بسفر طويل. قال إن كنتم مرضى أو على سفر. وبعض الناس قالوا إذا كان السفر سفر مشقة فله أن يفطر، أما إذا كان السفر بغير مشقة فوجب عليه الصوم. الآية أيضا لم تذكر مشقة من تيسير، إنما كل ما سمي للعبد سفر فعليه أن، فيجوز له أن يصوم. أقول يجوز لأن ابن حزم أوجب الصيام، وغلط من ابن حزم. لما غلط؟ لأن الأحاديث كثيرة جدا مبينة أن للعبد أن أوجب الفطر، معذرة، ما هو أوجب الفطر لأنه يوجب أيضا بعد ذلك القضاء. فابن حزم يقول لك إذا ذهبت إلى سفر وجب عليك الفطر وعليك ويجب عليك القضاء، ده بيقول لك لو صمت صيامك باطل. يعني لو صمت في السفر صيامك إيه؟ صيامك باطل. كلام ابن حزم فيه غلو، غلو شديد، لأن الأحاديث مبينة أن العبد إذا ذهب إلى السفر له أن يصوم وله أن يفطر، فهي رخصة. فعندك في الصحيحين حديث كثيرة جدا، عندك في الصحيحين من حديث عائشة أن حمزة بن عمرو الأسلمي كان يكسر الصوم في السفر، فقال يا في السفر هو، فقال يا رسول الله أصوم في السفر؟ فقال إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. وعندك أيضا رواية برضو لحمزة بن عمرو الأسلمي من في، لكن في رواية مسلم، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إنها رخصة، إنها رخصة، إن شئت أخذت بها يعني الفطر فقد أحسنت، وإن صمت فلا جناح عليك. يبقى دي روايتين هم. وعندك برضو في الصحيحين من حديث أبي الدرداء قال خرجنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر في حر شديد، حتى إن كان أحدنا، شوف بقى شدة الحر، حتى إن كان أحدنا لا يضع يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا رسول الله وعبد الله بن رواحة. يشوف من شدة الحر ومع ذلك إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام صايم مين؟ وعبد الله بن رواحة. وعندك برضو في الصحيحين من حديث أنس قال كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. إذن هناك الصيام في إيه؟ في السفر. أما حديث في صحيح البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ليس من البر الصوم في السفر اللي احتج ابن حزم، هذا الحديث له قصة. الحديث هذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أبو سعيد خرج النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فرأى زحاما، النبي عليه الصلاة والسلام ماشي فشاف زحمة ورجل قد ظلل عليه، زحمة وناس عمالين يجيبوا مش عارف حاجة كده ويظللوا على راجل واللي يهويله واللي مش عارف ايه الكلام ده. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما شأنه؟ فقالوا يا رسول الله صائم. فقال ليس من البر الصوم في السفر. إذن ليس من البر لمن هذا حاله أن يصوم في السفر. مفهوم هذا الكلام؟ إذن قول ابن حزم في هذه المسألة خطأ. إذن يرخص للعبد أن يصوم في السفر، هذا السفر سواء كان شاق سواء كان غير شاق. الرجل مثلا قاعد في بيته، جات الطيارة من عند بيته، خرج من بيته راح داخل الطيارة على طول، طلع من الطيارة راح يتوديته البلد بتاعه، نزلته قدام الفندق، خرج من الطيارة على الأسانسير على طول، الأسانسير فيه تكييف مثلا، قاعد الأسانسير فيه تكييف، طلع من الأسانسير راح داخل السويت بتاعه فيه تكييف قاعد فيه برد، خلص الأيام بتاعته وراح راجع الأسانسير ونزل الطيارة مستنيه قدام البيت، خد الطيارة وطلع ورجعته للفندق. ايه رأيك في السفر ده؟ اسمه سفر ولا لا؟ اسمه سفر. هو لازم يعني يطلع عيني عشان تقول لي ما تقول لي ما تصومش الا هنا؟ لازم اموت يعني قدامك عشان اعرفك ان انا لازم افطر؟ مفهوم؟ لا، كل ما سمي عليه ايه؟ كل ما سمي سفر. وهذا هو الذي يقصر فيه ايضا، كل ما سمي عند قوم سفر فيقصر فيه ويصام ويصام فيه. هنا مسألة، هل إذا كنت على سفر، يعني أنا أردت سفرا، يعني خلاص أنا الشنط أنا في بيتي، أنا هنا مثلا في شبر الآن، خلاص أنا جالس أهو، الشنطة جهزت لي خلاص ولبست وخلاص أنا ماشي، وإحنا في رمضان وأنا مسافر دلوقتي والطيارة خلاص بعد نص ساعة، هل ينفع كل الزوجة هاتي أكل؟ أنت في رمضان أهو وأنت لسه ما سافرتش، لسه ما خرجتش من بيتك، واضح أنت لسه في المكان في بيتي، ممكن أقول للزوجة خلاص أنا على سفر هاتي أكل؟ اختلف الناس فيها على قولين، والصحيح يجوز، يجوز أن أطعم، أن أطعم قبل أن إيه؟ قبل أن أخرج، لحديثين، حديث محمد بن كعب وحديث عبيد بن جبر. حديث محمد بن كعب عند أبي داود وأحمد، حديث عبيد بن جبر عند الترمذي. حديث كعب محمد بن كعب وكلا الحديثين صحيحين، قال أتيت أنس بن مالك وقد أراد سفرا وقد جهزت له راحلته، أهو الراحلة بتاعته الجمل، وحط له بقى الايه الشغل بتاعه واللي هيحتاجه كل حاجة متجهزة، وقد رحلت له راحلته ولبس ثياب السفر. يبقى كان عندهم فيه لباس ليه خاص بالسفر، لان انت عارف لما يجي مركب مثلا الجمل وهو ماشي في السفر في رياح وعاصفة ومش عارف والرمال هتيجي في وشه والكلام ده، فلازم بقى ايه ياخد حذره. ولبس ثياب السفر ثم أتي إليه بطعام، أتي إليه بطعام فقال وهو يأكل، قال له محمد بن كعب، قال له سنة؟ فقال نعم سنة، انزل فكل. بيقول له إيه دي سنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام؟ بيقول له نعم سنة. ولاحظ أن محمد بن كعب بيسأله، ما أنكرش أولا، إنما إيه سأله، يقول له سنة؟ قال نعم سنة، انزل فكل. هذه رواية. والرواية الثانية عند الترمذي من حديث عبيد بن جبر، قال خرجت مع أبي أيوب الأنصاري في سفينة من الفسطاط، قال فلما دفعنا، خلاص بقى احنا ايه هنمشي اهو، فلما دفعنا دعا بطعام، قال لهم هاتوا لنا ناكل، فقال لي انزل كل، انزل فكل، فقلت إنك ما زلت بين البيوت، أنت لسه إحنا لسه في البيوت لسه ما سافرناش. ده برضو إيه بيستفصل، بيقولوا إحنا لسه فين؟ لسه في البيوت، إننا ما زلنا في البيوت. فقال له أرغبت عن سنة أبي القاسم؟ ومن رغب عن سنتي فليس مني. بيقول له أنت إيه مش عاجبك سنة النبي عليه الصلاة ولا إيه؟ أرغبت عن سنة أبي القاسم؟ انزل فكل. فنزل فأكل. إذن كلا إيه حديثين يبينان لك إيه هاجة. طب هل يجوز إذا كنت على سفر أن أقصر هنا؟ لا، لا يصح أن تقصر إيه هنا إلا أن تكون إيه في موطن يسمى سفر. لما؟ للدليل برضو الذي يفرق هذا وذاك الدليل، عشان ما تقولش أنا أقيس ده على ده. عندك في صحيح مسلم من حديث أنس قال نوى النبي سفرا، يبقى النبي عليه الصلاة والسلام ايه هيسافر اهو، فصلى الظهر والعصر في المدينة اربع، معذرة، فصلى الظهر في المدينة اربع وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين، لان ذي الحليفة كانت عندهم ايه تسمى سفر عنده. يبقى النبي عليه الصلاة والسلام كان على ايه على سفر اهو، صحيح، وهو هو الذي كان على سفر عليه الصلاة والسلام فأكل، وهو هو الذي كان على سفر فحضرت الصلاة ولم يقصر، إنما القصر فين؟ هناك في السفر. واضح الكلام؟ طيب نقف هنا ونتكلم، نقف عند الاعتكاف. جزاكم الله خير. لا ما فيش شيخنا خلاص ده الوقت، احنا عادنا كتير.